بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى على المذهب الحنبلي. كنا انتهينا من الكلام على أحكام صلاة الجمعة، بعد ذلك نبدأ في الكلام على صلاة العيدين وصفتها. باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين وتسن في الصحراء. باب، يعني هذا الباب يذكر فيه جملة من أحكام صلاة العيدين، تكلم عن صفتها والخطبة بتاعتها والتكبير وكل ما يتعلق إيه وكل ما يتعلق بصلاة الإيه بالعيدين وسنن العيدين. بدأ بالكلام على صلاة العيدين وصفتها. ليه سمي عيد؟ قيل لأنه يعود ويتكرر، من العود يعني يعود ويتكرر، أو قيل لأنه يعود بالفرح والسرور، يعني قولين، لأن هم يعود في كل مرة يجي أي شيء بيتك. إحنا المسلمين ليهم إيه؟ عيد الأضحى وعيد الفطر، دول بيتكرروا في العام مرة واحدة، وليهم عيد يتكرر كل أسبوع اللي هو يوم الجمعة، ودايما يعني المعنيين دول متلازمين، يعني أنه هو يعود ويتكرر، إما يعود كل أسبوع أو كل سنة، أو لأنه يعود بالفرح والسرور، يعني بعد إكمال الطاعات، يعني بعد إكمال طاعة الصيام يأتي عيد الإيه؟ الفطر. بعد إكمال أعمال النسك والحج يأتي عيد الأضحى. بعد إكمال طاعات الأسبوع يأتي عيد يوم الإيه؟ الجمعة. يجي المعنى هنا هي بتعود وتتكرر وتدخل الإيه؟ تعود بالفرح والسرور، يعني بعد إكمال الإيه؟ الطاعة. ليس العيد لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن خاف الوعيد أو لمن طاعته تزيد. هي كده الفرح والسرور بعد إكمال الإيه؟ الطاعة. وهي فرض كفاية، ده المذهب، وهي فرض كفاية، وفي رواية تانية فرض عين، وفي رواية تانية إن هي سنة مؤكدة. ثلاث أقوال في المذهب، إن هي فرض كفاية يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، دي رواية رشحة في المذهب. رواية تانية إن هي فرض إيه؟ عين، يعني كل شخص يجب عليه أن يخرج لصلاة العيد، وده الأقوى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الإيه؟ النساء والحيض والإيه؟ وزوات الخضور، كان يأمر يشهدنا الخير ودعوة الإيه؟ المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء العيد يوم الجمعة قال اجتمع اليوم عليكم عيدان، فاللي يشهد العيد تسقط عنه صلاة الإيه؟ الجمعة، الاجتماع للجمعة إن كان من أهل العوالي. فقال لا يسقط الايه الفرض الا مثله، فجه لها نفس صلاه العيد، لها نفس حكم صلاه الايه الجمعه، واخد بالك؟ وده الاقوى ان هي فرض عين، لكن هي المذهب هي فرض كفايه اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين، قيل هي فرض عين وقيل سنه مؤكده. لكن على القول ان هي فرض كفايه ان تركها اهل بلد، بس لازم يكونوا يبلغون ايه 40، لأن هو من شرط الجمعة والعيد إن يكون العدد كام؟ إحنا قلنا الشروط إن يكونوا إيه 40. إن كانوا كملوا 40 وما صلوش أهل بلد واجتمعوا على ترك صلاة العيد وكان عددهم 40 بلا عذر، الإمام يقاتلهم. ليه؟ لأن صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة، اللي يعرف بين ديار كفر وديار إيه إسلام، طالما إن دي شيء من شعائر العيد، من شعائر الإسلام الظاهرة، يجا إيه لابد من إيه وجود حتى فرض كفاية، لابد إن تكون إيه موجودة، الكل يتركها يأثموا جميعا، واخد بالك؟ وإن بلغوا 40 يقاتلهم الإيه الإمام. ولما يترك صلاة العيد اللي كان يرغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فيها تهاون في الإيه في الدين، عشان كده يقاتلهم الإيه الإمام. بعد ذا احنا مش بنرجح، خلي بالك، احنا المذهب ان هي فرض ايه كفاية. شرط كل استطاع، لو كده هم غير هو المذهب على احنا قلنا لما نتكلم ان شاء الله في الترجيح ان مش لازم مش لازم الاربعين خد لك يعني حتى الجمعه تصح زي ما بيقول الشوكاني واحد يخطب واحد يستمع لكن احنا نتكلم على الايه على المذهب طيب وشروطها يعني شروط صلاه العيد بيقول لك كالجمعه يعني كشروط صلاه الجمعه هنا في مماثله في مشابهه بين ايه شروط صلاة العيد وشروط صلاة الايه الجمعة لكن ما عدا الخطبتين يعني خطبتين العيد سنة غير خطبتين الايه الجمعة خد بالك فهو كان بيقول لك ايه ما عدا احنا عندنا صلاة الجمعة ليها كم شرط ها اربعة ايه هما ها اي الاربعين ودخول الوقت والايه والاستيطان ان هو يكون ايه مقيم والخطبتين دول ايه احنا هم دول اللي هيفرقوا بين العيد والجمعة طيب يقول لك لكن تخلي بالك هيتلاقي في اشكاليات في هذا الامر يعني شروطها كالجمعة يعني كشروط صلاة الجمعة بيقول ما عدا الخطبتين يعني دخول الوقت الاستيطان حضور الايه الاربعين واخد بالك هيختلفوا في بعض تفاصيل في الشروط مثلا اشتراط العدد في العيدين هو بعد كده هيجي يقول ايه وسنة لمن فاتته صلاة العيد قضاؤها ولو بعد الزواج ده لو هو ايه كمان منفرد طالما ان هي ايه فاتته يسن ليه قضاء حتى لو كان ايه منفرد يجده يخالف شرط الايه العدد في المذهب مش كده طيب وهني هيجي الكلام بتاعه وهنجاوب عنه طيب شرط دخول الوقت الجمعة لا تصح بعد الايه الوقت يعني لو واحد فاته الجمعة هيقضي بقى كده يقضي ايه ظهر حتى في الجمعة لو هو جي لحق اخر ركعة هيكمل ملحقش اخر ركعة جي في التشهد الاخير هيكمل ايه اربع ركعات كده تخالف بخلاف العيد يقضى كهيئته بنفس التكبيرات الايه الزوائد يجي اختلفوا في الايه يجي هي يعني الشروط دي تشابه الجمعة في هذه الشروط كان بينهم ايه في تفاصيل في داخل هذه الايه الشروط يجي بيقول ايه وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين الخطبتين عنده هو في العيد سنة ويأتي الكلام فيها في ايه في سنن العيدين وتسن في الصحراء اللي هي صلاة العيد تسن في الصحراء بس لازم تكون الصحراء دي قريبة من الايه من البنيان عرفا يعني ما يكونش يسافروا لها فوق مسافة القصر تكون قريبة عرفا من الايه من البنيان يعني مثلا اقل من فرسخ تدي يطلعوا يصلوا في الايه لكن ما يروحوش ينشوا سفر اكثر من فرسخ مثلا عشان يصلوا العيد في الايه في الصحراء لا يكون الصحراء دي ايه المكان اللي يتسع للمصلين يكون قريب عرفا من الايه من البنيان فرسخ على 5000 متر شكرا تقريبا ماشي نقل حنبل الخروج إلى المصلى أفضل نقل الإمام أحمد أن الخروج إلى المصلى أفضل إلا ضعيفا أو مريضا هو مدر اللي ما يخرج الضعيف والإيه والمريض لهم عذر في عدم الخروج لقول أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى حديث أنه صلى الله مرة العذر مطر ضعيف في المسجد يعني وكذلك الخلفاء بعده ولأنه أوقع لهيبة الإسلام وأظهر لشعائر الدين إن يطلع كده يجتمعوا في مكان خد بالك فيها إظهار لشعائر الدين وأوقع لهيبة الإيه الإسلام وما فيش مشقة فيها لأن هي بتتكرر في العام إيه مرة ما فيش مشقة بخلاف الجمعة مثلا الجمعة كل إيه أسبوع في مشقة نقول لك الجمعة كلها تخرج في الخلاء لا العيد ما فيهوش مشقة لأنه إيه لا يتكرر في العام إلا مرة واحدة لكن مكة لها حالة خاصة مكة المشرفة عشان المسجد الحرام لها حالة خاصة لشرف البقعة ورؤية الكعبة وفضل المسجد فمكة أهل مكة لا يخرجون من المسجد الحرام يصلوا في الإيه في الخلاء لكن يصلون إيه في لأن الأئمة لم يزالوا يصلون العيد في المسجد الحرام ويكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى يكره انك انت تصلي صلاة نفل قبل صلاة العيد وبعد صلاة العيد بس بموضعها. يقول صلي في حتة تانية، هو يقول لك عشان ايه، حتى يقول لك ايه ان انت تصلي اربعة بعض الناس مثلا حتى في الجمعة يقول الصلاة باطلة ليه، لانه مثلا ما عملش كذا وكذا فيبتدي يوهم الناس انه صلى ثم يقوم يصلي ايه ركعتين يجي صلى ظهر، فحتى لا توهم انك انت ايه تتهم الامام او تصلي اربعا فلا تتنفل في ايه في موضعها بعدها، ده حتى لو كان ايه امام او مأموم سواء كانت في صحراء او في مسجد، ده تتنفل قبل ولا بعد، لا في مسجد ولا في صحراء، ده حالة ايه حالة خاصة. تصلي العيد النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس بيقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، يجي ما تصليش في مكان، لكن انت ممكن تصلي الضحى بعد كده لما تخرج من الايه المكان، يجي بيقول لك لا مفيش مفيش تحية لا تصلي قبلها ولا بعدها، يبقى ويكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى. طب لو خرج ومشي وتحرك ثم عاد يمكن يتنفل، لكن هو لأنه فارق الايه المصلى واخد بالك، لكن هو في مكانه ما يقومش ايه يتنفل لا قبلها ولا بعدها. ووقتها كصلاة الضحى، وقت صلاة العيد كوقت صلاة الضحى. وقت صلاة الضحى بتبدأ من منذ متى؟ من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني الكراهة، يضيع وقت الكراهة بعد طلوع الشمس وارتفاع قيد الايه وقت الكراهة يزول، يستمر الحد قبل الزوال. ايوه قبل الايه قبل الزوال وقت الظهر بمقدار ثلث ساعة مثلا او ربع ساعة. طيب فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء، ده حكم تاني. لو واحد مثلا زي أبي عمير بن أنس لما عن أبناء عمومة الله قالوا إحنا ما شفناش هلال شوال وأصبحنا صايمين، فجاء ناس من الأعراب شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا من الغد بقى رأوا الهلال بالأمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالإيه بالفطر وأن يخرجوا إلى العيد من الغد، يخرجوا إلى العيد من الإيه من الغد. يبقى إن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال وقتها راح واخد لك، يبقى في الحالة دي صلوا العيد من الغد قضاء، سواء كان التأخير بقى له عذر بدون عذر واخد لك، لو حتى لو مضى أيام كان في فتنة مثلا ومش عارفين يصلوا في حرب مش عارف ايه مش عارفين يصلوا، بعد ما تنتهي طال ان هي تقضى بعد يوم وتقضى ايضا ايه بعد ما يجي، طالما ان هي جائز قضاءها في اليوم التالي يجوز قضاءها ايه بعد ايام كسائر الصلوات المقضيات، إيه كان في فتنة في حرب في كذا لم نتمكن من صلاة العيد يجي تقضى بعد ايه انتهاء الامر العارض المانع من الايه من الصلاة. معايا كده؟ بعد كده بيقول وسنة تبكير المأموم وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة، يبقى من السنن إن المأموم يبكر لصلاة العيد يعني بعد صلاة الصبح أو الفجر على طول، ليه؟ عشان يدنو من الإمام وينتظر الصلاة فيكثر ثوابه يجي يروح بدري. ومن السنن تأخر الإمام إلى دخول وقت الصلاة، لأن الإمام الناس بتنتظره وهو لا ينتظر أحد، هو لما يجي هيصلي يجي هو يأخر لحد وقت الإيه وقت الصلاة، لكن المأموم يبكر. وإذا مضى في طريق يعني وسنة، خلي بالك ده معطوف على إيه، وسنة تبكير المأموم وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة، وإذا مضى وسنة إذا مضى في طريق يعني إيه ذهابا هو رايح واخد لك يرجع في طريق آخر، يجي إيه يروح من طريق ويعود من إيه من طريق آخر. ليه علل كتيرة مستنبطة، بيقول ليشهد له الطريقان إن دياركم بني سلمة تكتب آثاركم. يبقى إيه؟ وفي بعض الأحيان صح الشيخ الألباني إن أنت لك الأجر في الذهاب وفي الإيه؟ في العودة. لك أجر الخطايا إحداهما ترفع تحط خطيئة في الذهاب وفي الإيه؟ وفي العودة. رايح من البيت من المسجد ومن المسجد إلى البيت تؤجر في الذهاب وفي الإيه؟ في العودة. فالطريق هذا يشهد لك وهذا الطريق إيه؟ يشهد لك. أو وبيقولوا يعني الحنابلة بيعلم قال أنه هو إيه؟ لمساواته لهما في التبرك بمروره بهما وسرورهما برؤيته. واخد بالك؟ لكن عملية التبرك دي التبرك بال يعني إن كان صالح. واخد بالك؟ احنا اثار النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بها. اثار النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك ايه بها؟ والمساله اللي هي التبرك باثار الصالحين كان الشيخ الالباني كان تكلم فيها في الرد على الايه على البطل كانوا المذهب على بهذا الايه العلم. او لتبرك الطريق بموطئه عليه ده برضو بيعللوا بها ايه. واخد بالك؟ هي ديت يعني شبيهه ان دخلها في الايه ان يشهد له الطريق. هذا عام في الحيد ولا في جميع الصلوات؟ هيتكلم عنها ديت يعني. او لزياده الاجر بالسلام على اهل الطريق الاخر. هو راح مننا يسلم على الناس دول وهو راجع مننا يسلم على ايه اخرين. او لتحصل الصدق على الفقراء من اهل الطريقين. هو راح مننا يتصدق على دول وراح مننا يتصدق على ايه دول. هما بيقولوا الصدقه ليه؟ لانه عشان حديث اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم لكن هو حديث ضعيف. يعني هم العله ان هو يتصدق اغنوهم عن السؤال في هذا الايه في هذا اليوم لكن لم يثبت الايه الحديث. بيقول اذا كانت هذه هي العلل ديت مش خاصه بالعيدين فقالوا ايه فينبغي طرده في غير العيدين. عشان كده هو في المذهب بيقول ايه وكذا جمعه. واخد بالك؟ يبقى لا يمتنع ايضا في غير جمعه في جمعه وغيرها كل الايه الصلوات. ده المذهب. لكن ابراهيم ابن مفلح اللي هو ابن مفلح اللي هو صاحب الفروع ابنه ابراهيم ابن مفلح كان ليه كتاب اسمه المبدأ. فبيقول ايه لكن الظاهر ان المخالفه فيه يعني في العيدين شرعت لمعنى خاص فلا يلتحق به غيره. ده اقوى يعني مخالفه الطريق. واخد بالك؟ لمعنى خاص بالعيدين مش هنقيس عليه ايه الجمعه ولا غيرها من الايه من الصلوات. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل هذا الامر ولا يراقب فيه الا في الايه في العيد بس. لكن ان في غير من الصلوات ما قالش للناس روحوا من مكان وارجعوا من ايه من مكان. هو الـ الـ الـ العيد عشان بيجتمعوا في مكان واحد في إغاظة للكفار اكثر يكون للناس طالعين يصلوا فيها ايه شعيره كده الاسلام. فان هو يروح من مكان يروا الكفار قوة الإسلام ومكان تاني يروا الكفار قوة الإسلام. يعني هي كأنها شيء خاص بالإيه بهذا التجمع العظيم. طيب لكن الجمعة الكلام ده ممكن نقوله في الجمعة إن كانت في مصر الواحد ده تتعدد الجمعة لكن الآن تتعدد الإيه الجمعة. بيقول وصلاة العيد ركعتان يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيره ويقول بينهما الله اكبر كبيرا لاخر الكلام. صلاه العيد ركعتان طبعا بيبتدي بهما قبل الايه قبل الخطبه. دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم وسنه الخلفاء. ماشي؟ يكبر في الاولى يعني في الركعه الاولى بعد تكبيره الاحرام طبعا وبعد الاستفتاح. يجي اول ما بيبدا بتكبيره الاحرام يستفتح. واخد بالك؟ قبل التعوذ بقى يعني بعد الايه تكبيرة الاحرام والاستفتاح يكبر بعد تكبيرة الاحرام مش محسوبة يكبر بعدها كام؟ ستة. إيه كده كأنهم كام؟ سبعة. بعد ما يخلص التكبيرات الزوائد الله اكبر الله اكبر الله اكبر تدي ايه هنقول بالادعية اللي بينها يكبر ست ايه تكبيرات غير تكبيرة الاحرام الله اكبر. بعد ذلك يتعوذ ليقرأ القرآن. واخد لك؟ وفي الثانية بعد القيام من سجوده مش هنحسب تكبيرة القيام لأن تكبيرة القيام ديت لو أنتم فاكرين في المذهب أنه قبل أن يستتم قائما لأن بعد ما يستتم ده موضع القراءة يجي يقولها في الإيه أثناء الانتقال قبل أن ينتهي منها قبل أن يستتم بجدي مش هنحسب احنا في التكبيرات بقى هو ايه هو قائم واخد لك. وقبل ان يقرا يكبر خمس تكبيرات زوائد. يبقى كان لو هنحسب كل التكبيرات تكبيرات الاحرام والانتقال يبقى عندنا سبعة وستة ماشي. مش هنحسب التكبيرات الاصليه بتاع الصلاه يبقى عندنا زوائد ستة وخمسة واخد لك. عند الأثر ابن عباس أنه كان يكبر في العيد في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح وفي الآخرة ستا بتكبيرة الركعة كلهن قبل القراءة. وده صريح في الايه في المسألة. وفي خلاف في المسألة في خلاف عدد التكبيرات في خلاف ماشي. يرفع يديه مع كل تكبيرة يجي المصلي هيرفع يديه مع كل تكبيرة يقول بينهما يعني بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما واخد لك. ده الدعاء اللي هو ايه في المذهب بيقولون هو ما فيش ذكر معين عشان كده هو بيقولوا ايه وإن أحب قال غير ذلك. الغرض الذكر بين التكبير ما فيش ذكر مخصوص. مثلا ممكن يقول ايه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر او اي ذكر تاني بعد ما يخلص يجي مين يقول لنا ايه اللي حصل اول ما دخل في الصلاه عمل ايه كبر تكبيره الاحرام بعد كده دعاء الاستفتاح بعد كده هو ست تكبيرات بين كل تكبيرتين يقول ذكر من الاذكار اللي هي ديت ويرفع يديه بعد كده هيتعوذ مش كده ماشي. طب بعد التعوذ طبعا بعد الاستعاذة بلا ذكر خلاص هو هنا يتكلم عن المأموم الاثنين يرفعوا الامر فيه ساعة الامر فيه ساعة يعني يرفع الامام ويرفع المأموم لا اللي يجهر الامام بس افعال مأموم سرية لا الراجح بعد كده يستعيذ ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم سورة الأعلى في الركعة الأولى والفاتحة وسورة الغاشية في الركعة الثانية يجي الأعلى والغاشية بعد كده بدأ يتكلم على خطبة العيد قال صورة الصلاة كده تكلم على خطبة العيد فإذا سلم خطب خطبتين يعني إذا سلم الإمام من الركعتين يخطب خطبتين بعد مش جاب بعد وأحكامهما يعني أحكام الخطبتين كخطبتي الجمعة في كل ما تقدم في خطبة الجمعة حتى في تحريم الكلام حال الخطبة لكن بيستثنوا التكبير مع الخطيب بيقول يسلم هو هيكبر وانت تكبر معاه ده على المذهب وايضا يسن ان يستفتح تخالف خطبة الايه الجمعة انك انت تستفتح الخطبة الاولى في العيد بتسع تكبيرات تكون متوالية نسقا كبر تسع ايه تكبيرات والخطبة الثانية تستفتحها بسبع تكبيرات متوالية أيضا وإن كان الرجح ما فيش تكبير لكن هو إيه المشهور كده في المذهب إن هو يكبر في الخطبة الأولى طب وهي خطبتين ولا خطبة واحدة مسألة خلافية فيها خلاف شديد ولعل الأقوى إن هي خطبتين حديث خطبة واحدة ضعيف أخذ لك لكن هي مسألة خلافية والبعض بيقول الأمر فيه ساعة يخطب خطبة واحدة يخطب خطبتين يخطب أخذ لك أظن الشيخ العثيمين يفتي بهذا الكلام طبعا في حال تكبيره يكون ايه قائم زي الخطبه هو كل الخطبه يكون ايه قائم يحث الناس في خطبه العيد على الصدقه طبعا يتصدق على الفقراء من اللحم لحوم الاضاحي او اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم في الفطر يحثهم على الصدقه يبين لهم ودي برضو فرق في خطبه العيد عن خطبه الايه الجمعه ان في العيد يبين لهم ما يخرجونه من زكاة الفطر الجنس، القدر، وقت وجوبها، وقت إخراجه، من تجب فطرته، من تدفع إليه. توفيد الأضحى يرغبهم في الأضحية، يبين لهم حكمها، إيه اللي يجزئ، إيه ما لا يجزئ، إيه الأفضل في الأضحية، إيه هو وقت الذبح، إيه اللي يخرج منها، كيف يقسمها. يجا دي الخطب بتاعة الفطر خاصة بإيه، زكاة الفطر، خطبة العيد خاصة بالإيه، الأضحى بالإيه، بالأضحية. طب ليه يذكر أحكام زكاة الفطر وقد سبق الوقت خلصتك الوقت قبل الليل؟ ما هو هو يخرجها أيضا، واخد بالك يعني، فمن أداها قبل فهي إيه، لكن هو يجب عليه اللي بعد كده تبقى صدقة من صدقة، لكن يجب عليه إخراجها أيضا. وفي وقت إذا ضاق الوقت، واخد بالك، لكن هو طبعا بينتهي الوقت بالصلاة يعني، واخد بالك. فهو في هذه الحالة إن ضاق الوقت هو تذكر العيد الماضي كذا وكذا، فيبتدي يخرجها، ممكن يخرجها نقود، ودي من الحالات اللي يجوز إخراج فيها زكاة الفطر النقود إذا ضاق الإيه الوقت. معايا كده يا جماعة؟ وإن صلى العيد كان نافلة صح، يعني إيه الكلام ده؟ أيوة، إيه اللي هتفرق تكبيرات الزواج؟ مش هيكبر تكبيرات الزواج، يقول لك يا صح، ولا الذكر بينهم، يعني لا يقول تكبيرات زواج ولا الأذكار اللي بينهم، إيه كده يا صح. إذا صلى العيد كصلاة نافلة يعني بلا تكبيرات زوائد وبلا ذكر بينهما صح. نعم، هو عنده هو بعد كده سيتكلم عن قضائها، فيقضيها ممكن بدون الايه التكبيرات دي، تقول تصح، هم عنده دي سنة الاصل. بيقول لك لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما سنة، لأن ده ذكر مشروع بين تكبيرة الإحرام والقراءة أشبه دعاء الاستفتاح، يبقى سنة، والخطبتين سنة، واخد بالك. شوف الحديث بقى اللي هو مصححه الشيخ الألباني، هو حديث عطاء عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال إن نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن ينصرف أو يذهب فليذهب. حديث عند رواه ابن ماجة أبو داود، أبو داود بيقول عنه مرسل، بل ابن أبي حاتم والدرقطني وكتير من علماء الجرح بيقول عنه أنه مرسل ضعيف لا يصح، مش كان بالي مصحح، لكن الحديث ده صحيح غير صحيح. لكن المسألة واخد لك، بعض الناس بينقلوا إجماع على عدم وجوب سماع الخطبتين، أظن الصنعاني واخد لك، والشوكاني ليه كلام قريب من هذا الايه من هذا الكلام، لكن هي مسألة فيها خلاف. يعني المالكية بيقولوا بوجوب الاستماع للخطبة، واخد لك، حتى ابن رجب في فتح الباري، في فتح الباري ابن رجب مش ابن حجر، ابن رجب الحنبلي بيقول ايه، ذكر الإمام أحمد أن هذا حديث مرسل، اللي هو حديث بتاع إيه مرسل، يعني عطاء اللي بيقول عن النبي، مش عطاء عن عبد الله بن السائب، عطاء بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح إنه إيه مرسل. وكان عطاء يقول به، يعني عطاء يقول أيضا إنه إيه استماع الخطبتين سنة، ويقول إن شاء فليذهب. وقال أحمد لا نقول بقول عطاء، أرأيت لو ذهب الناس كلهم على من كان يخطب ولم يرخص بالانصراف قبل فراغ الخطبة. لكن هو ابن رجب بيقول ايه، ولعله اراد انصراف الناس كلهم فيصير الامام وحده فتتعطل الخطبة، لان هي لابد ان هو يخطف بعض الايه بعض الناس، ماشي كده. لكن انا شايف ان الاولى والاقوى وجماعة، هي في جزئية تانية برضو تفعلها الاخوة في صلاة العيد، انه مش هينصرف، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، ومن احب ان يذهب فليذهب، يعني هو مشغول بايه مثلا الاضحيه، بالتعيد على اقاربه، هيسافر مثلا، جاي من العوالي هيروح يسافر مثلا، واخد بالك، مش يقوم ولا يسمع خطبه العيد ويقف يتكلم كما يحدث، لا انت هتجلس تسمع او تنصرف، مش تسمع قوم امشي، لكن كأنك معرض عن الذكر، واخد بالك؟ توقف تتكلم ومش عايز تسمع ذكر، اجلس وايه واستمع خروجا من خلاف، لان بعض العلماء بيوجبوها، واخد بالك؟ فننتبه لهذا الامر. صلى الله عليه وسلم قال: من احب ان يجلس فليجلس، ومن احب فليذهب فليذهب. انت لما توقف تتكلم اذا فعلت ايهما؟ لا جلست ولا ذهبت، اعرضت عن سماع الذكر، فلئلا تذهب لئلا تسمع. طيب بيقول لك: وسنة لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال. خلي بالكم، وسنة لمن فاتته، يعني صلاة العيد مع الإمام في وقتها سنة له قضاؤها في يومها ولو منفرد، أو في جماعة ولو أقل من 40. لما هو منفرد يبقى ممكن أقل من إيه؟ من 40، لأنها صارت في حقه إيه؟ تطوع، لأن ده فرض كفاية قام به البعض سقط الاسم عن الباقين، يجي في حقه إيه؟ تطوعا، واخد بالك؟ نعم؟ أيوه، ولو أقل من 40. الحتة ديت الجزئية ديت: وسنة لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال. نشرحها الأول وبعد كده جاي يتكلم، لأنه ده الإشكال المتعارض مع العدد اللي شروطها كالجمعة في العدد. هو يقول لك لو كان إيه؟ أقل من 40 أو منفرد. ولو كان بعد الزوال على صفتها لفعل أنس، خد بالك؟ وزي أي صلاة يقضيها، زي أي صلاة. طب لو أدرك مع الإمام بعضها يقوم يقضي ما فاته لعموم الخبر، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. طيب هنا هوت علل الكلام، بيقول لك إيه: وسن لمن فاتته قضاؤها. بيقول لك إيه؟ منفرد أو في جماعة ولو كانت أقل من 40، بيعلل بيقول إيه؟ لأنها صارت تطوعا لسقوط فرض الايه؟ الكفايه. ابن عقيل في كتاب الفصول استشكل جزئيه وده الجواب عنها. بيقول ايه؟ بص، الكلام ده جاله اللبدي. اللبدي في حاشيته على نال المآرب، واخد بالك؟ نال المآرب بتاع ابن ابي تغلب اللي هو شارح فيه دليل الطالب. ليه هو اللبدي ليه حاشيه مهمه على نيل المآرب؟ فهو لما نجل الكلام دوت، واخد بالك؟ قال ايه؟ كشروط الجمعه من استيطان وعدد. لما قال شروط كشروط الجمعه ما عدا الخطبتين، قال له يعني ايه؟ من استيطان وعدد ودخول وقت. فراح هو استشكل، قال يعكر على ذلك قول الشيخ مارعي اللي هو قاله الوقت. بيقول ايه؟ وسن لمن فاتته ولو منفردا، ولو منفردا قضاؤه على صفته. طب ازاي منفردا ودي زي الجمعة؟ ها؟ ما الجمعة بجماعة تصليها كام؟ 40، مش كده؟ وتصليها بهيئتها. طب انت تصليها لوحدك تصليها ايه؟ ظهر. طب ازاي بقى تصليها كهيئتها ولو منفردا؟ هي زي الجمعة، تجي تخالف الايه؟ الجمعة. بيقول ايه؟ فقال في الفصول: ولو كان العدد مشروطا لأدائها لم يصح قضاؤها منفردا. ألا ترى أن الجمعة لا تصلى إلا جماعة، أي بالعدد المعتبر؟ وضح الإشكال. وقال الحجاوي: ويمكن على اشتراط العدد أن يقال، يعني إحنا مش هنشكل على اشتراط العدد، يعني هنجاوب بقى. الصلاة الأولى سقط بها فرض الكفاية فصار ما بعدها سنة، ولأن الجمعة أدخل في الفرضية من صلاة العيد لأنها فرض إيه؟ عين، فسومح فيها ما لا يتسامح في العيد. ودول الكلمتين اللي هم مذكورين فوق، بيقول لك إيه؟ لأنها صارت تطوعا لسقوط فرض الإيه؟ الكفاية بخلاف الجمعة. عشان كده أنا قلت لك إيه؟ إن هي تشابهها في الشروط، لكن مش في التفاصيل، في إيه؟ فروق بينهم. معايا كده يا جماعة؟ طيب فصل. احنا نحاول نخلص صلاة العيد، يعني ماشي، نحاول نخلصها بكده يقول لك إيه؟ يسن التكبير بإذن الله تعالى، يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة، وفي كل عشر، وفي كل عشر ذي الحجة. تكلم على التكبير بقى. يسن التكبير المطلق، احنا الوقت عندنا تكبير مطلق وتكبير مقيد. المقيد اللي هو أدبار الصلوات، المطلق اللي هو ليس في أدبار، غير مقيد بأدبار الايه الصلوات. يسن التكبير المطلق في حق الذكر، في حق الأنثى، في حق الحر، في حق العبد، في حق المميز، واخد بالك؟ والجهر به يعني يسن ان هو كلهم ايه يجهر به ما عدا الأنثى. الأنثى لا تجهر إذا كان في أجانب يسمعوها، أو لا تجهر بحيث يسمعها أجانب. يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين، دي متفق عليه، التكبير المطلق في ليلتي العيد. لكن هو في خلاف في المقيد، في الفطر بيقولك ما فيش تكبير مقيد في الفطر، ما فيش تكبير مقيد، في تكبير مقيد في الأضحى، أما الفطر في المذهب ما فيش تكبير مقيد في. طب إيه الصلاة اللي ممكن نصل نكبر فيها؟ ممكن المغرب، لو أنت عرفت بإتمام العدة وعرفت إن النهاردة 30 رمضان، إيه جا بكرة عرفت إن دي الإيه العيد، جا أنت من المغرب من ليلة العيد جا عرفت قبل الإيه المغرب، خدلك إيه جا ممكن تكبر ليلة المغرب، العشاء، تكبر الفجر، وينتهي التكبير بإيه بصلاة العيد. ده تكبير المذهب ما فيهوش تكبير مقيد في الفطر، لكن الصحيح إنه في تكبير إيه مقيد في الصحيح. لكن ليلتي العيد تكبير المطلق، من طول ما أنت ماشي تكبر ليلة العيد لحد الإيه الصلاة، واخد بالك، يسن، ويسن الجهر به في ليلتي الإيه العيد. وأنت خارج للعيد في الأسواق، في المساجد، في البيوت، في أي وقت، في أي مكان، إلى فراغ الخطبة، يعني إلى حين فراغ الإمام من خطبة العيد، ثم يقطع، انتهى الإيه التكبير. وهو في الفطر آكد، ليه؟ لأن قصر الوقت كانوا أشد في الفطر تكبيرا من الإيه من الأضحى، لأن مدته صغيرة فيجي أشد في الإيه في التكبير. وفي الأضحى في كل عشر ذي الحجة، من أول ما يهل هلال ذي الحجة يجي تكبر التكبير المطلق لحد نهاية الإيه العشر، يجي التكبير المطلق في الأضحى في العشر، من ابتداء عشر ذي الحجة، حتى لو كانش ليك بهيمة أنعام، ما كانش ليك أضحية، وينتهي متى؟ إلى فراغ الخطبة يوم النحر. ده التكبير الإيه، ركزوا معانا، ده المطلق. يبقى آخر المطلق في العيدين الصلاة، يجي في ليلتي العيد للصلاة، ماشي؟ لكن في الأضحى من أول الإيه العشر إلى الصلاة. التكبير المقيد، إيه السؤال كنت هتسأله؟ للتكبير الجماعة يجوز، تكبير الجماعة اللجنة الدائمة، والتعرف الكلام بتاعهم بالبدعية، لكن حديث كان ابن عمر يكبر حتى يكبر أهل منا حتى ترتج منا الرجة، لا تكون إلا مع توافق وتواطؤ. إن كان ما فيش توافق يجي فيه لغط، ما يجيش فيه رجة، دلك؟ طيب. والتكبير المقيد في الأضحى، في عيد الأضحى دون الفطر، ده المذهب، ما فيش مقيد في الفطر. عقب كل فريضة صلاها في جماعة، يجي كل صلاة فريضة حتى الفائتة إذا صليتها في جماعة لازم في جماعة تكبر بعدها قبل الاستغفار، واخد بالك، وقبل قول اللهم أنت السلام ونحو ذلك، تبدأ على طول بعد التسليم تكبر. ده في الفين، في الفريضة أو الفائتة إذا صلىها فيه جماعة. من يبدأ بقى من فين؟ من فجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة إذا كان محلا يعني غير محرم. ليه نحن وإحنا مش بنحج كده يجي إيه من فجر يوم عرفة. طب إن كان محرم من صلاة ظهر يوم النحر، لأن هو المشروع لي حتى ظهر يوم النحر التلبية، والتلبية في حقه آكد وأولى من التكبير. أول ما يرمي الجمرة يوم النحر ينقطع الإيه التلبية فيبدأ في التكبير. لكن غير كده الحلال المحل من فجر يوم عرفة، المحرم من ظهر يوم الإيه النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. أيام التشريق اللي هي 11 وال 12 وال 13 يجي يوم العيد يوم النحر اللي هو العاشر، وبعد كده 3 أيام بعدين دول أيام الإيه التشريق. إلى عصر آخر أيام التشريق اللي هو اليوم الرابع من عيد الإيه الأضحى، المسافر والمميز في التكبير سواء عقب الصلوات. إلا المحرم هيعيدها تاني اهو، إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر، وقلنا لأن هو كان قبل كده إيه يلبي. طيب هي مش الحاج مسافر وهيبتدي يكبر؟ مش الحاج ده مسافر وهيكبر اهو، بيقول لك يكبر الحاج بس من متى؟ خلي بالك هو السفر عذر ترك الجماعة؟ السفر ليس عذرا في ترك الجماعة، هو تترك الجمعة ماشي، لكن تترك الجماعة السفر عذر في القصر إذا صليت إمام أو خلف إمام يقصر. أما أنك تترك الجماعة عشان السفر، مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده من الناس؟ واخد بالك؟ إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر، لأنه قبل كده إيه التلبية أفضل. طب لو أخر الرمي إلى بعد صلاة الظهر، هو يرمي بعد طلوع الفجر، لو أخر رمي بعد صلاة الظهر يبقى يجتمع في حق التكبير والتلبية، فيبدأ بالتكبير ثم يلبي، وده متصل ببعض. يبدأ إيه إن أخر الرمي لبعد صلاة الظهر خلاص يبدأ التكبير عنده في صلاة الظهر، يبدأ على طول بعد الصلاة بالإيه بالتكبير، بعد كده يقوم إيه يرمي الجمرات وإيه ويلبي. ويكبر الإمام مستقبل الناس، يعني بعد ما يخلص الصلاة يستدير إذا سلم من المكتوبة ويلتفت إلى المأمومين ثم يكبر، وده يدل عليه حديث إيه جابر. في بعض الفوائد كده متعلقة بالمسألة اللي بنتكلم فيها دي. العصر آخر أيام التشريق. من كان عليه سجود سهو، طب ما سجود السهو ده متعلق بالإيه بالصلاة، يجي يكبر وبعد كده يسجد السهو، ولا يسجد السهو ثم يكبر؟ يسجد السهو ثم إيه يكبر، ماشي؟ ما خلاص السجود السهو ده متعلق بالصلاة، هو على مسبوق مثلا، إذا كان مسبوق هيكمل الصلاة على بعد كده إيه يكبر. طيب وسنة لمن نسي التكبير بعد سلامه قضاؤه، بس إذا ذكره مكانه، هو قاعد مكانه وافتكر أنه ما كبرش، كان عليه ركعتين مثلا قام صلاه وقعد شوية يخطب الصلاة ونيس ان هو ايه يكبر اذا كان في ايه لم يقم من مقام من مكانه. طيب اذا قام او ذهب يعود فيجلس ثم يكبر، لان تكبيره جالسا في مصلى السنه، السنه ان يكبر هو ايه جالس يعود الى الجلوس. طب ما تقول لي خلاص هو قام، لا، اذا كانت السنه تستطيع الاتيان بها فلا يمنع من الايه، فلا تترك مع امكانيتين بها، كنت تستطيع انك انت تكبر وانت جالس اجلس وكبر. طب لو احدث او خرج من المسجد او طال الفاصل بين سلامه وتذكره، خلاص دي السنة فات محلها، واخد لك بايه، اما خروجه او اللغط او الحدث، ايه خلاص كده ايه لا تفعل. ما خلاص هو ايه مش متعلق بالصلاه بعد سنه طول كده، حس الناقد ليها واخد بالك وانتهى الامر. طيب القضاها هو بيقول لك كده، هو السنه يكبر هو ايه جالس، احدث ولا قام ولا اتحرك ولا طال الفاصل خلاص ما يكبرش، اصلا مش واجب عليه، ليس بواجب. وإن قضاه ماشيا فلا بأس. بار أيضا ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أو يطل الفاصل. يجا هو ماشي ومرضيش يجلس وكبر هو ماشي خلاص يجلس لا بأس. ولا يكبر عقب صلاة عيد الأضحى. خلي بالك بعد الصلاة بينتهي التكبير المطلق مش كده؟ طب والمقيد؟ لا المقيد عقب الصلوات الايه؟ المكتوبات. لا صلاة العيد ليست ايه؟ كالصلاة الخمس المكتوبات. يجا لا يكبر التكبير المقيد ولا المطلق. لا يكبر التكبير المقيد لعقب الفطر لان خلاص انتهى التكبير كله المقيد ومطلق في الفطر. ولا الايه؟ المقيد ولا المطلق بعد صلاة الايه؟ الأضحى. ده حتى ان قلنا في مقيد في الفطر ما يكبرش. احنا بقول عقب الصلاة. احنا بقول عقب الصلاة ما يكبرش. لما تنتهي الصلاة. لا بعد الخطبة يعني بانتهاء الخطبة يعني الصلاة والخطبة كلها متعلقين ببعض. طيب. ويكبر إن نسيه إمامه يعني إن الإمام نسي التكبير وأنت إيه تكبر. وكذا من قضى فيها فائتة من أيامها في غير أيامها في عامه. وكذا يعني يكبر من قضى على قضاء فائتة في أيام العيد هيقضيها في أيام الإيه العيد سواء كانت من أيامها أو في من غير أيامها بس تكون لهذا العام في المذهب يكون لهذا الإيه يعني عام الإيه العيد عليك أي صلاة سواء بتاعة النهاردة أو أي يوم تاني في العام ده وتقضيها في وقت العيد يجي كبر بعدين ماشي. لكن بعد أيام العيد خلاص. طب لو واحد صلى منفردا هو بيقول لا يكبر التكبير في صلاة الايه الجماعة ماشي. طب عقب النوافل لا يكبر لان النوافل لا لها اقامة وغير مؤقتة يعني ايه العيد ملوش اقامة لكن مؤقت. صلاة المكتوبات لها اقامة ومؤقتة لكن صلاة النوافل لا لها اقامة ولا مؤقتة يجي ايه لا يسن عقب النوافل التكبير زي صلاة الجنازة زي سجود التلاوة. طيب المرأة إذا صلت مع الرجال تبعا لهم تكبر تبعا لهم لكن ما تعلي الصوت بحيث أنهم إيه يسمعوهم زي ما بصلوا معهم صلاة العيد والجمعة تكبر إيه معهم تخفض صوتها. تفضل. هم إحنا قلنا ها لأن المنفرد ده إحنا هي خاصة بالجماعة خاصة صلاة الايه ده في المذهب. لا اذا صلى في جماعة في المذهب اذا صلى في جماعة. طيب صفة التكبير وصفته شفعا الله اكبر الله اكبر قول زي الاذان يعني لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. خبك في واو في النص. في حديث عند دارخوت النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر بهذه الهيئة خد بالك ممكن مرة إن زاد عن اثنتين قال ثلاثة فحسن يجا في رواية في التشفيع وفي رواية في التثليث. في فايدة نمط دايما إخوة تشاكل في هذا الأمر تقول لك إحنا نكبر بعد الصلاة خمس مرات مش نكبر ثلاثة دي بيدع التكبير ثلاثة لا هنكبر خمسة بتدي إيه. إبراهيم بن مفلح في كتاب المبدع بيقول إيه وأما تكبيره ثلاثا في وقت واحد فلم أره في كلامهم يعني كأنه يكبروا كم مرة مرة واحدة. طب ليه بيكبروا ثلاثة؟ بيقول ولعله يقاس على الاستغفار بعد الفراغ من الصلاة مش استغفر الله ثلاثا ما جزيه أو قول سبحان الملك القدوس بعد الوتر مش بيقولها سبحان الملك القدوس سبحان القدوس ثم يمد صوته في الإيه في الثالثة يجا ثلاث مرات ولأن الله وتر يحب الايه الوتر. إجادية العلة اللي قالوا يكبر ايه ثلاثا وهي اقل الايه يعني التشبيه في الوتر ممكن واحد ممكن خمسة، لكن العلة الثانية دي زي سبحان الملك القدوس زي الاستغفار يجي يقولها ايه ثلاثا، فدي علة للقياس انه يقولها ايه ثلاثا وليس بدعة ولا ايه. طب نكبر خمسة ما فيش مشكلة، لكن ما نقولش الثلاثة بدعة ولازم نكبر خمسة وإلا كده نعمل اشكال. لا نكبر أربعة، لا احنا خليها وتر، خليها وتر ولا بأس. نعم تكرار ولا مرة يعني الله أكبر مش أكبر هو يقولها كلها مره وبعد كده يقولها مره ثانيه وبعد كده يقول مره ثالثه. ده تسليسي. نعم. يا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. ودي روايه ثانيه في يعني انت تكبر بالهيئه المعروفه اللي هي الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد بالتشفيع او بالتسليس، وفي الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيره الله اكبر وجل الله اكبر على ما هدانا، واخد بالك دي صيغه التكبير تكبرها، واخد بالك تقول صيغه منهم مثلا ثلاث مرات او تقولهم كلهم ثلاث مرات. ولا انا مش فاهم سؤالك. طيب خلاص. طيب اخر جزئيه في صلاه العيدين بيقول لك ولا باس بقوله تقبل الله منا ومنك، لا يعني تهنئه الناس بعضهم بعضا باي ادعيه، حتى نحن يقول انا لا ابتدي احد ولكن ان ابتداني احد اقول ايه تقبل الله منا ومنك. سئل احمد الكرماني بيقول ايه، سئل احمد عن قول الناس في العيد تقبل الله منا ومنكم فقال لا باس به، واخد بالك يرويه اهل الشام عن ابي امامه وواثله ابن الاسقع. يستحب في العشر وهذه الايام اللي هي داخله علينا يستحب عمل الخير، ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه العشر. قال ولا الجهاد يا رسول الله، قال ولا الجهاد الا رجلا خرج لنفسي ومالي فلم يرجع من ذلك ايه بشيء. استحب الأعمال الفاضلة من صدقة من صلاة من صوم، واخد بالك خصوصا يوم عرفة طبعا يكفر ايه سنتين. اي عمل بر صلة رحم تسبيح التكبير فاكسروا فيهن من التحميد والتهليل والايه والتسبيح والذكر، لان هذه افضل الايه افضل الايام كده. دي كانت نهاية الكلام في صلاة العيدين، نكمل في المرة القادمة إن شاء المولى عز وجل الكلام على صلاة الكسوف والاستسقاء، وكده انتهى جزء الصلاة، بعد كده نبدأ في كتاب الجنائز. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خير.